ولذلك تجد أن منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة يعتني بكلا الجانبين، ولكن في ذات الوقت يبني الأمرين على نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقول علماء هذا المنهج، يقولون لا يمكن أن نصل إلى علم صحيح إلا بطريق الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نأتي بعمل صحيح إلا بطريق الكتاب والسنة، فلا بد من العلم والعمل معا، ولا بد أن يكون كل من العلم والعمل مبني على الكتاب والسنة. افهم هذه القضايا لأنها قضايا أساسية بالنسبة لك، على أساسها أنت تختار، وعلى أساسها أنت تميز بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. لا تكن إما إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. ينبغي أن يكون لك نهج تسير عليه من بداية طريقك بالعلم إلى أن يمن الله عليك بالعمل وبالدعوة لهذا الدين. فلا بد أن تختار نقطة البداية لنفسك، لا بد أن تختار نقطة البداية لماذا؟ لنفسك. فالمنهج السلفي يقوم على ركيزتين، على العلم والعمل. وهذا الكلام ليس يعني جاء من فراغ، لا والله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهاتان الشهادتان التي أنت تطالب بهما من بداية الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه تعني الجانب العلمي، محمد رسول الله تعني الجانب العملي. فلا بد أن تكون من بداية الطريق على علم صحيح وعلى عمل صحيح، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الناحية العملية، ولا يشرك بعباد ربه أحدا، وهذه الناحية الاعتقادية العلمية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ركب فيك قوتان كما قلنا سابقا: قوة في التفكير والعلم والنظر، وقوة في الإرادة والعمل. فلا بد أن تستقيم عندك كلا القوتين. قوة التفكير والعلم تبنيها على كلام الله وكلام رسوله، وليس على الفلسفة والمنطق وعلى آراء الرجال. وقوة العمل والسلوك ينبغي كذلك أن يكون العمل الذي تطبقه وتعمله مبنيا على نصوص الكتاب والسنة. فينبغي أن لا تغيب عنك هذه القضية، لأنها قضية أساسية. ما دمت قد اختطيت لنفسك طريق العلم، فاعلم أنك أمام أبواب ثلاثة: إما أن تدخل من باب السنة وتتعمق وتقرأ وتستقرئ هذا المنهج من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال كلام السلف الصالح، ستجد ينابيع من العلم. نعم أنت قد تقرأ القرآن، ولكن أحيانا تمر على الآيات دون أن تفهم. خذ مثلا من قول الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. أو خذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. أو خذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ضع خطوطا تحت ما ضل وما غوى: ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، الراشدين المهديين. ستجد إرشاد ودليل على أن في الإنسان قوتان: قوة في العلم، فإذا هو ألهم الرشد، عرفت هذا، وسلم من الغواية، فبالتالي استقامت عنده قوة العمل. وإذا هو كذلك هدي لطريق الحق وعرف طريق الحق وسلم من الضلال، فعند ذلك تستقيم عنده قوة العلم. فإذا قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، دليل على سلامة سلامة علمه وفكره واعتقاده وسلامة عمله وسلوكه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين. والرشد ضد ماذا؟ ها؟ الغواية. والهدى ضده الضلال. عرفت هذا؟ فإذا أخذت الآية فلذلك كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فادع بهذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لأنك إذا ألهمت الرشد استقام وسدد فكرك، وإن سلمت من شر النفس فبالتالي استقام عملك وسلوكك، وبعد ذلك حصلت لك الهداية في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان يخشى عليه من أمرين: الشهوات والشبهات، جيشان من الباطل الشيطان يغزوك بهما. جيش الشهوات المحرمة وجيش الشبهات المضللة. فأنت إن نجوت من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضللة فبالتالي تكون قد نلت الخير كله، قد نلت الخير ماذا؟ كله. فإذا نعود إلى ما نحن فيه فنقول: إن الصراع قائم والمناهج متعددة وهذا الصراع مستمر إلى يومنا هذا، فاختر لنفسك أي الطريق تسلك. ولذلك نقول هنا ليست مسألة الصفات النزاع فيها فقط نزاع بفهم النصوص، يعني إنسان يفهم هذا النص بطريق معين وهذا يفهمه بطريق المعنى آخر. البدع نوعان، البدع نوعان: بدع قد يكون لأهلها متمسك في النصوص، مثلا من يكون من المرجئة أو من يكون من الخوارج والمعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة، هؤلاء يتمسكون بنصوص وهؤلاء يتمسكون بماذا؟ بنصوص. نصوص جاءت بالوعيد لأهل إيش؟ الكبائر مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. هذا النص، عرفت هذا؟ وذاك يتمسك بنص في الإرجاء. طبعا هذه البدعة قد يكون لبعض لأهلها متمسك بشيء من النصوص دون الشيء الآخر. هل الخلاف في مسألة الصفات هو من هذا القبيل؟ لا، الخلاف في مسألة الصفات ليس خلافا في فهم النصوص، إنما هؤلاء بدعهم ليس لهم فيها متمسك بالكتاب والسنة، وحتى هم يعترفون بهذا أن ليس لهم دليل من الكتاب والسنة على ما يقولون، وإنما هي قواعد أسسوها من المنطق والفلسفة بعد ذلك خطوا خطا أنهم لا يحيدون عن هذه القواعد، وعلى أساسها يردون إيش؟ النصوص. وإلا العجيب مثلا كيف يؤمن الأشعري بسبع صفات ويرفض بقية إيش؟ الصفات، مع أن النص جاء بهذا وجاء بهذا. هذا لا تفهمه إلا إذا عرفت أنه عنده منهج عقلي قرر هذه السبع ورد ما سواه، فبناء على هذا المنهج العقلي الذي يقول اقبل هذه ولا تقبل هذه هو تعامل مع النصوص على هذا الأساس، ولم يتعامل مع النصوص على أساس إيش؟ على أساس النظر في النص. وإلا لو كان قبل السمع والبصر لقبل إيش؟ غيره من العلو والاستواء والنزول وغير ذلك. فيا أخي افهم أنك لو وقفت في صف هؤلاء أنت لم تقف في مواجهة أناس، إنما وقفت في وجه الكتاب والسنة. من هنا خطورة القضية، خطورة ماذا؟ القضية. لذلك إذا درست هذا الجانب من جوانب العقيدة ستعرف حقيقة الخلاف القائم، وسيعينك هذا على فهم الكثير من المسائل التي فيها خلاف في مسائل العقائد، تفهم بعمق حقيقة الخلاف. بعد ذلك ستعرف أنت تقف في صف من. فاعلم يا أخي أن من يقف في صف هؤلاء إنما يقف في مواجهة الكتاب والسنة، وليس يقف في وجه من أشخاص بأعينهم. فهذا حقيقة الخلاف، إما أن تكون في جانب الكتاب والسنة، إما أن تكون في جانب المنهج العقلي الفلسفي. طبعا هم لكي يغرسوا مثل هذه الأفكار يحتاجون إلى مراحل. أولا طعنوا في النصوص، طعنوا في ماذا؟ في النصوص، وقالوا إن كانت من المتواتر ونسبة المتواتر في النصوص أقل من 10%، لعلمك أن المتواتر أقل من إيش؟ من 10%، وأكثر من 90% من النصوص إيش؟ أخبار واحد. ولكن حتى الأقل من 10% لم تسلم من إيش؟ من طعنهم، فقالوا إنها ظنية الدلالة، إن كانت قطعية الثبوت لكن ظنية إيش؟ يعني تبقى محتملة. أما الأكثر من 90% فهذه لا قيمة لها عندهم، حتى كما ذكرنا وإن جاءت في البخاري ومسلم. وإلا مثلا كيف تتصور أن أشعري يحمل صحيح البخاري تحت إبطه، والبخاري في كتاب التوحيد يعنون عنوانا وهو باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وينقل فيه أن مجاهد يقول استوى على، كيف ما يقبل هذا الكلام من إيش؟ من البخاري، ويقبل عقيدة البخاري ويقبل عقيدة المجاهد، ويقول بدلا من ذلك استوى إيش؟ استولى. كل هذا لأنه يطعن في ماذا؟ في النصوص. ولم يقف الأمر عند الطعن في الكتاب والسنة على هذا الأساس، بل تعداه إلى الطعن في الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فقالوا إن هؤلاء منزلة العوام، قوم يقرؤون القرآن دون إيش؟ دون فقه ودون فهم. وهذه يعني مقولة ظاهرة الكذب. أنت اقرأ في كتب التفسير، هل عندما تقرأ مثلا في تفسير ابن جرير وهو من أعظم الكتب في التفسير المأثور، اقرأ فيه، هل هذا الكتاب خالي عن كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين في تفسير النصوص؟ هل كانوا لا يفسرون؟ لا والله. وهذه مقولة ظاهرة الكلمة، لكن كل هذا يعني تعمدا من هؤلاء أن يبعد الناس عن قول السلف، كما أبعدوهم عن الكتاب والسنة. فهذه عوائق، هذه عوائق، وللأسف أنها عوائق في أعظم مسائل الدين، وهي مسألة الإيمان بالله، مسألة الإيمان بالله. وكما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. هؤلاء أرادوا أن يعوقوا الناس عن أعظم مسائل الدين، أن يأخذوا هذه المسائل من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح. فإذا هؤلاء المبتدعة، وهم مبتدعة لأن الطريقة التي جاءوا بها ليست هي طريقة السلف، حتى هم يعترفون فيقولون طريقة السلف وطريقة الخلف، يضرون بأن ما جاءوا به لا أصل له، يعني هذا أمر واضح بين وضوح الشمس، أن هؤلاء يعترفون ويقرون أن ما عندهم من بضاعة لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هذا إقرار واعتراف. فبالله يبقى بعد ذلك، هل كان السلف الصالح هداة مهتدين أو ليسوا مهتدين؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذه النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة صريحة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فهذه أحاديث ذكرها المصنف وقد مرت عليكم، وهكذا ما أثر عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فأثر عن عبد الله بن رواحة أنه قال في أبيات شعر له: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فإذن هذا واضح في إثبات إيش؟ صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى. وهكذا في شعر أمية بن أبي الصلت، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرده، فمن شعره أنه قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس سوى فوق السماء سريرة. فإذن هذا مما يدل على أن هذا الأمر لو كان فيه ما يخالف العقيدة لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قبل أن يسمعه، ولما قبل أن يعني يقبله، ولما يعني تركه العلماء، ولما يعني علقوا عليه فيما أوردوه من كتبهم. فهذه النصوص كما يقول إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن شئت الاستزادة في هذا فارجع إلى كتاب العلو للذهبي، فالذهبي جمع في كتابه العلو الكثير من النصوص الآيات والأحاديث والمأثور عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وقد قام الشيخ الألباني بتنقيح هذا الكتاب فيما سماه مختصر العلو، مختصر العلو. فإن شئت ارجع إلى مثل هذا الكتاب تجد أن المؤلف جمع فيه العشرات من النصوص. وكذلك ارجع إلى كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. فابن القيم في هذا الكتاب جمع كذلك العشرات من النصوص في هذه المسألة. فالرجوع إلى هذين الكتابين يؤكد ويبين أن كتاب الله تعالى جاء بإثبات صفة العلو، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت بإثبات صفة العلو، وكذا أن هناك العشرات بل المئات من النصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة تؤكد على إثبات هذه الصفة، وعلى أن اعتقادهم فيها هو إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل لو جئت إلى القوم فقلت لهم أين دليلكم من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من المأثور عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، دليل واحد يؤكد على صحة ما تزعمون وما تقولون. فقال المصنف: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، ثم انتقل إلى دليل الفطرة، انتقل إلى دليل الفطرة. فدليل الفطرة هذا أمر الله سبحانه وتعالى جبل النفوس عليه، فما من قائل يقول يا الله إلا ويجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فأنت إن شئت انظر بعد أن تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر وكيف يرفع الناس أيديهم في الدعاء ويتجهون إلى جهة العلو ولا يلتفتون يمنة ولا يسرى. ولذلك بعض علماء السنة لما سمع واحدا من هؤلاء يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، فقال له يا شيخ دعنا من هذا وأخبرني عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، كيف تدفعها؟ كأنما تحداه فقال إن كنت صادقا فيما تقول ادفع هذا عن فطر الناس. فما كان منه إلا أن قال حيرني الحمداني حيرني الحمداني، وضع يده ولطم على رأسه فقال حيرني الحمداني حيرني الحمداني. فإذا هذا أمر مغروس في الفطر، الله تعالى فطر الناس على ذلك، وما من إنسان صاحب فطرة سليمة إلا وهذا الأمر في فطرته. وهذا يؤكد حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، وهذا جاء في صحيح مسلم. فإذا هذا أمر مغروس في الفطر، في فطر الأمم جميعا، الاعتقاد بأن الله تعالى في السماء. وذلك ما من إنسان يحزبه أمر إلا إذا أراد أن يدعو الله تعالى وأن يناجي الله سبحانه وتعالى مد يديه إلى السماء واتجه بقلبه إلى جهة السماء، يسأل الله سبحانه وتعالى ويطلب الله سبحانه وتعالى. فإذا كما يقول كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، فجميع الأمم بلا استثناء مفطورة على الإيمان بأن الله تعالى في السماء وأنه عال على خلقه، سواء كانوا عربا أو عجما في الجاهلية أو الإسلام، إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته، يعني إنسان غيرت فطرته إذ لقن أن الله في كل مكان، هذا إنسان آخر، إنسان تغيرت فطرته بمغير خارجي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى ذلك أن الفطرة قد تتغير، أن الفطرة قد تتغير إذا لقن هذا الإنسان أمرا مخالفا للفطرة، بأن لقن وقيل له إن الله في كل مكان، بعد ذلك أصبحت مثل هذه الأمور عقيدة في نفسه، ليست أمرا فطريا ولكنه أمر خارج عن الفطرة ومؤثر ومغير خارجي، مؤثر خارجي عن الفطرة. فإذا ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، يعني مئات أو ألوف النصوص التي تؤكد أن عقيدة السلف في هذه المسألة هي هذه. وأنت لو رجعت إلى قدماء الأشاعرة، ارجع إلى البيهقي، والبيهقي من قدماء الأشاعرة، والأشاعرة يجعلونه في من أوائلهم، ارجع إلى ابن فورك، ارجع إلى الباقلاني، فهذه كتبهم موجودة وهم من قدماء الأشاعرة، ومع ذلك لم ينكروا العلو بل أثبتوا صفة العلو. فلو تجاهلنا علماء السلف فعلى أقل الأمور أن يرجع الإنسان إلى كتب قدماء الأشاعرة، فإن كتب قدماء الأشاعرة لا تنكر صفة العلو بل تثبت صفة العلو. وهذا كتاب التمهيد للباقلاني مثلا، أو كتب البيهقي في كتاب الأسماء والصفات مثلا، كتب قدماء الأشاعرة تؤكد أن عقيدة القدماء منهم هي إثبات صفة العلو، لأن الأشاعرة المتأخرين إنما تأثروا بهذا الفكر من المعتزلة، حملوا هذا الفكر من ماذا؟ من المعتزلة وليس من قدمائهم. لأنه لم يكن عند القدماء من خلل إلا في إنكار الصفات الاختيارية، صفات الفعل الاختيارية، صفات الفعل إيش؟ الاختيارية. هذا عند القدماء، لأن القدماء أخذوا عقيدتهم من الكلابية، والكلابية كان إنكارهم والخلل عندهم في هذه المسألة وهي إنكار صفات إيش؟ الأفعال الاختيارية. لكن من الجويني إمام الحرمين ثم من جاء بعده الغزالي إلى الرازي إلى غيره، هؤلاء هم الذين أنكروا مثل هذه الصفات، وأخذا من من؟ أخذا من المعتزلة، أخذا من المعتزلة. فكما تأثر المعتزلة بهذا الفكر من الجهمية، وتأثر المعتزلة بهذا الفكر من الجهمية لم يكن موجودا عند واصل ابن عطاء، لم يكن موجودا عند واصل ابن عطاء، ولكن تلاميذ المعتزلة هم الذين أخذوا فكرة إنكار الصفات. أما واصل فكان خلله في مسائل محدودة، منها مرتكب الكبيرة، عرفت هذا، ومنها مسألة القدر، مسألة القدر، ولم يكن عند واصل ابن عطاء ولا من في طبقته إنكار للصفات، وإنما جاء هذا عند من؟ عند تلاميذ المعتزلة. وكما يقول شيخ الإسلام، إذا كان الغلط في الأوائل شبرا صار من بعده ذراعا ثم باعا ثم إلى ما شاء الله. فالبعد عن الكتاب والسنة لا شك أنه طريق هلاك. فإذن أقوال السلف موجودة، وإن شئت ارجع إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وإن شئت ارجع إلى كتاب الشريعة للآجري، وإن شئت ارجع إلى كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله من الإمام أحمد، وكتب السلف الحمد لله ومطبوعة ومخدومة في هذا الزمان. ولذلك من كان على عقيدة أهل السنة فكما ذكرنا في الدرس الماضي عليه أن يعتني بجمع المأثور، عليه أن يعتني بجمع المأثور، وينظر في المأثور عن هؤلاء، فهو بحمد الله محفوظ وبأسانيده، محفوظ وبيد بأسانيده. حدثنا حدثنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون على بصيرة وعلى بينة، وأراد أن يؤصل ويقعد لنفسه، فعليه أن يعتني بالمأثور. فما جعل الكثير من طلبة العلم في حيرة واضطراب وفي شك وارتياب إلا أنهم لم يجعلوا لعلمهم الذي يعتنون بجمعه أصلا وأساسا يعتمدون عليه، بل غاية الكثير منهم إذا استحسن كلاما من فلان قال به وحمله في فكره وفي رأسه، ثم يأتي آخر بكلام يناقضه ويضاده فيحمله، فيكون في حيرة واضطراب، وتستمر هذه الحيرة معه ومع من يعلم ومع من يلاقي، وتارة هو اليوم على فكر معين ثم غدا على فكر آخر. وكل هذا سببه السطحية التي هو عليها، السطحية التي هو ماذا عليها. إذا أردت أن تؤسس علما واعتقادا في نفسك فاجعله على هذه الثوابت، انظر ما في كتاب الله تعالى واعرفه واحفظه، وانظر فيما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفة واحفظها، وانظر فيما هو من المأثور من كلام السلف الصالح واعرفه واحفظه، ثم بعد ذلك يكون قد وسعك ما وسعهم ولك في ذلك غنيا، فهم أئمة وأعلام هدى، وهم العلم يؤخذ منهم. ولا شك أن كل واحد يعرف لهؤلاء ما لهم من قدر وما لهم من منزلة، سواء كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير هذه الأمة، قوم اختارهم الله تعالى صحبة نبيه. وذلك ابن مسعود وهو صحابي يحث على هذا المنهج فيقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول هذا وهو في وقته، وبعد ذلك يقول: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حق، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه كلمات قالها ابن مسعود رضي الله عنه. ومشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه من أشد الصحابة محاربة للبدع. فانظر كلمات تضع منهج وترسم طريق: أولئك أصحاب محمد. لماذا الإعراض عن هؤلاء وعن كلامهم؟ أليس هذه الأمة قلوبا؟ أليس أعمقها علما؟ أليس أقلها تكلفا بعدا عن البدع والأهواء؟ أليس قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه؟ فلماذا نعرض عن كلامهم وعن المأثور عنهم اعتقادا وعملا؟ فينبغي للإنسان أن يسير على هذا النهج، ثم إذا وجدت كتابا يسير على هذا النهج فافرح به واسعى إلى حفظه، ولا تكن كما قال علي من الهمج الرعاة أتباع كل ناعق. ليس كل من تكلم أو تفوه بكلمة واستطاع أن يقنعك بها ليس هو يعني على الحق، وإلا سيتعدد الحق ويضطرب الناس ويضطرب الفكر. ولكن عليك أن تعتمد هذا الأصل وهذه القاعدة وتؤسس علمك عليها، فإن والله سرت على هذا بإذن الله تسلم وتنجو من كثير من الفتن وكثير من الأهواء التي يوما ما ستنقشع وتنجلي، ثم بعد ذلك يظهر ما فيها من الفساد والانحراف. فهذه وصية السلف يتناقلونها ويتواصون بها قديما وحديثا، ونحن حملناها من مشايخنا. فأذكر أن الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله عندما كان يدرسنا في السنة المنهجية كان يوصينا بمثل هذا، وكان يسرد علينا كتب السلف الماثورة حتى وإن كانت مخطوطات، ويرشدنا إلى مواضعها ويعطينا من أخبارها. فبحمد الله هذا كان حافظا للإنسان وهو في طور التأسيس، عندما يقتني ويقرأ كان حافظا بفضل الله تعالى لنا من أن نزيغ عن هذا المنهج. فهذه وصية والله أشعر أنني بنفسي استفدت منها من هذا الشيخ، وأحفظها له إلى هذا اليوم، أنه أوصانا بكتب المأثور وأوصانا باقتنائها وأوصانا بمدارستها ودراستها، لأن فيها العلم وفيها الخير. فإن تركنا هذا العلم وهذا الخير فلا شك أننا بعد ذلك قد استبدلنا هذا العلم بالأهواء والبدع، وبأقوال لا ندري ألها أساس من سلطان من الحق أو ليس لها أساس من الحق. فلا يغيب عنك أن كلام السلف له قيمته، وله يعني قيمة من أعظم ما تكون، لأنه يؤكد ويبين صحة هذا المنهج، وأن هذا المنهج ليس منهجا شاذا أو منفردا أو قد انفرد به فلان من الناس، بل هو كلام الأئمة السابقين الذين لا شك أن علمهم محفوظ وموروث، وبحمد الله كما قلت طبع الكثير منه، وهو إلى يومنا هذا ما يزال تحت عناية الدارسين. فلا تتجاهل هذا العلم ولا تتجاهل هذه النقول، واعتني بها كما قلنا جمعا وقراءة وعلما وتعلما وتعليما. فبعد أن انتهى من تأسيس هذه الأمور في هذا الأمر انتقل للخصم وإلى ما معه، يا ترى هذه بضاعتنا، قال الله وقال الرسول وقال السلف الصالح، فما هي بضاعة القوم؟ هل لهم فيما زعموا وفيما ادعوا هل لهم في ذلك دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك نصا، لا نصا ولا ظاهر. يعني ليس عند القوم ما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام السلف الصالح من التابعين، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أو من أئمة الدين المشهورين المعروفين كالأئمة الأربعة. فإذن هذا يوضح أن هؤلاء ليس لهم في هذا الميراث نصيب، ليس لهم في هذا الميراث ماذا؟ نصيب، وليس لهم في هذا حظ، بل ساحتهم خالية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يرون لهذا قيمة، ما يرون لهذا قيمة. وأنا أقولها مرارا، لن تجد في باب الإلهيات ولا في باب النبوات، لأن الأشاعرة يقسمون أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة: باب الإلهيات وباب النبوات وباب السمعيات. فالإلهيات أي التوحيد، والنبوات الإيمان بالنبي، والسمعيات أي ما يتعلق بالبعث والنشور واليوم الآخر. أقول لن تجد في البابين الأولين، باب الإلهيات وباب النبوات، قال الله وقال الرسول. قد تجد في باب السمعيات، وهم أسموها سمعيات لأنهم كما يقولون مصدرها الخبر، مصدرها الكتاب والسنة، لكن في باب التوحيد وفي باب النبوات لن تجد قال الله وقال الرسول، إنما ستجد قال الفضلاء، قال الحكماء، قال العقلاء، ويعلن بذلك أهل المنطق والفلسفة. ومما يؤكد ذلك أيضا أنك لا تستطيع فهم عقيدة الأشاعرة حتى تدرس المنطق، حتى تدرس المنطق، فهو سلم لفهم عقيدتهم، مما يدل ويؤكد أن هؤلاء ليس لهم حظ في كلام الله وكلام رسوله ولا في المأثور عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام هؤلاء لا يحتاج إلى فلسفة ومنطق، لا يحتاج إلى فلسفة ومنطق. ومن ذا الذي يقول إن القرآن يحتاج إلى علم المنطق لكي يفهم، أو أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى المنطق والفلسفة لكي يفهم، أو أن كلام السلف الصالح يحتاج إلى هذا لكي يفهم؟ فإذا هذا تنبيه وإشارة من شيخ الإسلام أن هذه أصول أهل السنة وهذا معتمدهم، فإن شئت فاعتمد وقل بما قالوا، أما القوم فلا حظ لهم ولا نصيب في هذه الأصول. فأكد هذا وقال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط، لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، يعني ليعطينا أي إنسان من هؤلاء أنه ورد عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا إن الله في كل مكان. بل إن الإمام أبو حنيفة يقول من زعم أو من أنكر من الله سبحانه وتعالى في السماء يعني فقد كفر، حكم عليه بماذا؟ بالكفر. وللشافعي رحمه الله كلام في هؤلاء سيأتي إليه يعني شيخ الإسلام في نهاية هذه الفتوى، في نهاية هذه الفتوى. لم ينقل عن أحد من هؤلاء أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج. هذه أقوال المبتدعة، هذه ماذا؟ أقوالهم تدور حول هذه العبارات، تدور حول هذه العبارات. فمن منكر لعلو الله تعالى، ومن منكر لاستوائه، ومن منكر وقائل بأن الله تعالى بذاته في كل مكان، ومن قائل بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، ومن قائل أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني كان يرفع إصبعه السبابة هكذا وينقبها إلى أصحابه فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فكما قال ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليه هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهر، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ لو كان الحق فيما يزعم هؤلاء فالنصوص تقول شيء وهم يقولون شيئا آخر، فالحق واحد لا يتعدد. فإما أن يكون الحق في صف هذه النصوص، وإما أن يكون الحق في صف هؤلاء، فأنت اجمع واعقد مقارنة كما يرشدك شيخ الإسلام، اجمع النصوص واقرأها ثم انظر في قول هؤلاء، هل تجد في قول هؤلاء ما يدل عليه في النص ويؤكده النص، أم أن قولهم على خلاف إيش ما يقول النص؟ فإذا بعد ذلك ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإما أن يكون الكتاب والسنة وسلف الأمة على الخطأ وحاشا أن يكون الأمر كذلك، وإما أن يكون هؤلاء على الخطأ، وهذا الأمر الذي من أوضح وأبين ما يكون إذا كان الأمر بمثل هذه المقارنة فإذا كما يقول يعني كيف يعقل أن الحق يكون على خلاف ما جاءت به النصوص؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، يعني هل نقول بعد ذلك إن للشريعة ظاهر وباطن، ونزعم كما زعم الباطنية من الرافضة والصوفية فنقول إن للشريعة أو أن للنصوص شريعة وحقيقة أو أن لها ظاهرا وباطنا، فالأمر يكون على هذا شيء آخر. فلا شك أن هذا الشرع واحد وأن ظاهره وباطنه إيش سواء، ولا يقول مثل هذا الكلام إلا من انحرفت عقيدته من المتصوفة والباطنية فهؤلاء الذين إذا جئت تخاطبهم فقالوا اذهب عنا أنتم علماء الشريعة ونحن علماء إيش الحقيقة، وأنتم علماء الظاهر وإحنا علماء إيش الباطن. فالشريعة ظاهرها وباطنها إيش سواء، والأمر واحد ولا يختلف، الأمر واحد ولا يختلف. فيطرح مثل هذا الاستفهام، وكيف يكون يعني هذا الحق ثم لا يعتقد